الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى قول الماتن رحمه الله: لا إله غيره. وقلنا أن هذه العبارة مؤكدة لما قبلها. ننتقل صفحة 16 لنكمل يعني ما تبقى من معنى لا إله غيره. هنا عرج الشارح رحمه الله أو حفظه الله إلى ذكر معنى العبادة، ذكر صفحة 16 إلى ذكر معنى العبادة، وذكر أن ذكر معنى العبادة وما يتعلق بها شيء لازم، لأن كلمة التوحيد كما سبق مشتملة على لفظ الإله، كلمة التوحيد مشتملة على لفظ الإله وهو المعبود، فلا بد أن نعرف إذن ما يتعلق بالعبادة. قال الشارح: وما يتعلق بالعبادة ثلاثة أمور. في صفحة 16 دائما قال معنى العبادة ثلاث أمور، تسطروا على كلمة ثلاث أمور، هذه الجملة هذه أن يعرف على المكلف أن يعرف ثلاثة أمور قبل من العنوان هذاك معنى العبادة، قبل الفقرة اللي قبل العنوان. قال معنى العبادة، قال مستعلثة أمور. أولا معنى العبادة حتى لا يصرف أو لا يصرف شيء أو شيئا، لا يصرف شيء منها حتى لا يصرف شيء منها لغير الله، لأنه إن فعل فهو غير موحد. طبعا الكتاب راه فيه شوية أخطاء باش تكون على علم، يعني هذه ربما أخطاء مطبعية يعني، والله تعالى أعلم. قال: فإنه إن فعل فهو غير موحد، وما يلزم من كون الله تعالى هو المعبود لا غيره عز وجل، يعني يلزم من هذا أن نعبد الله تعالى، وما دام أن المعبود هو الله عز وجل فلا يعبد غيره، هذه من الأمور كذلك المقررة حتى لا يشرك، يعني يعبد الله وقد يعبد معه غيره، فلابد أن نعرف أن الله هو المعبود ولا يعبد معه غيره. وهو أمران: توحيده في ربوبيته وتوحيده في أسماء وصفاته. ثالثا وما ينبغي، الأمر الثالث وما ينبغي أن يتصف به من صفات الكمال وينزه عنه من صفات النقص. إذن هذه ثلاث أمور: أولا أن تعرف معنى العبادة، وأن تعرف من هو المعبود الذي لا يعبد غيره، وأن تعرف صفات هذا المعبود. هذه ثلاث أمور التي ينبغي يعني تشتملها كلمة التوحيد أو الإله الذي هو المعبود. إذن هو هنا كذلك دار ملاحظة معنى العبادة. طبعا احنا هذه الأمور نعرفها، يعني الغالب يعني إخوتنا يعرفونها، ولكن هو دار هنا واحد الملاحظة مليحة، يعني معنى العبادة تكلم على أن العبادة ليست مجرد معرفة أن تعرف الله، لأن حتى إبليس يعرف الله، وحتى الذين استيقنت بها أنفسهم باطنا وأنكار طاعة ربي سبحانه وتعالى ظاهرا عندهم المعرفة لأنهم استيقنتها أنفسهم، ولكن كي ولوا في الطاعة لم يعبدوا الله. إذا ما نقولوش أن هؤلاء عندهم عبادة، العبادة ليست مجرد ماذا؟ معرفة، ليست مجرد معرفة. لذلك روحوا مباشرة للفقرة الثانية، الفقرة الثانية دائما صفحة 16، الفقرة الأخيرة بعد النقطة، الفقرة الأخيرة. قال: لم يكلفنا الله تعالى بمعرفته المجردة فحسب. ديروا سطر تحت معرفته المجردة فحسب، هذه الكلمة لأن علاش؟ مجرد معرفة الله لا تعني الإيمان، مفهوم؟ لهذا تجد الجهمية وتجد بعض كما المرجئة الغولات وكذا يجعلوا مجرد المعرفة إيمان، مفهوم. لهذا ليست المعرفة إيمان، ليست مجرد المعرفة إيمان. إذا نضع ماذا تحت المجردة فحسب، إذن لم يكلفنا الله بمعرفته المجردة فحسب، بل أمرنا بعبادته. إذن لازم نظهر الطاعة، نظهر الطاعة والعمل. وعبادته تعالى تتضمن معرفته، إذ أنها تنطوي على العلم به. صح، العبادة تضمن المعرفة، لكن المعرفة ليست مجردة وحدها هي العبادة. نعم، العلم به والطاعة له معا. إذن العلم به والطاعة له معا، العلم والطاعة. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توحيد الله بعبادته، فسر توحيد الله بعبادته، إذ قال: كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله، وليس المطلوب عبادة الله فحسب، بل عبادته وحده. لأن لما نقول عبادة الله قد يعبد معه غيره، يعبد مع الله غير الله، ولكن لما نقول وحده بمعنى لا يعبد معه غيره. ولذلك كان أساس دعوات الرسل كما مر بنا إفراد الله تعالى بالعبادة لا مجرد العبادة، تعالى بالعبادة لا مجرد العبادة، يعني ليس مجرد العبادة بل إفراد الله بالعبادة. إفراد الله العبادة لا يعني العبادة، العبادة وحدها قد يتهيأ للإنسان أنه يعبد الله ويجوز له أن يعبد معه غيره سبحانه وتعالى، وهذا شرك. ولكن أن تعبد الله وحده، أن تفرده بالعبادة وحده، وهذا يفهم من قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، إياك نعبد، ما قالش نعبد إياك. لما تقول نعبد إياك فالأمر مفتوح، نعبد إياك ونعبد غيرك. ولكن لما سبق هو فقال إياك نعبد، فحصر عبادة الإنسان، يعني الإنسان بهذا الكلام يحصر العبادة في الله سبحانه وتعالى دون غيره. فلما سبق إياك يدل على ماذا؟ حصر العبادة في الله سبحانه وتعالى دون غيره سبحانه وتعالى. إذن هذا كلام، يعني كلام مهم جدا، لأن الناس في الأمور هذه قد يعني تنحرف وتضل. فكثير من المسلمين اليوم يعبدون الله ولكن يفعلون أشياء أخرى مع عبادة الله عز وجل، من اتخاذ الند والنظير والمثيل وكذا إلى آخره، ويسجدون لغير الله ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله إلى آخره، ولكن في الصلاة يقول إياك نعبد، ولكن ما هوش فاهم كلمة لا إله إلا الله. المهم هذه المعاني أنتم الحمد لله رب العالمين نظن باللي راهي مقررة ومحفوظة ومطلع عليها. نروح مباشرة في الصفحة 17 باش ما نكثرش عليكم، أنا إن شاء الله أكل إليكم يعني القراءة الباقية لأنها سهلة جدا، وقلنا أي حاجة إشكال وكذا نتفاهموا عليها إن شاء الله بحول الله، ولا نزيلوا الإشكال بحول الله تعالى وقوته. قال أبو عبيد القاسم بن سلام، هذا كلام مهم، علاش حبيت نقراه؟ لأنه نقل طيب مفيد. قال: يرد على المذاهب المبتدعة الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة. يقول لك الإيمان ماذا؟ مجرد معرفة. وهذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب، إلا الجهمية. يعني أنه يرد على هؤلاء أننا نخرج من الإيمان بالذنوب. الكلام يعني ربما هو كلام طويل، هو النقل هذا فقط، ما قبله قد يكون كلام طويل. يرد على الجهمية، يرد على الفرق المبتدعة الذين يقولون أن الإيمان مجرد معرفة، غير تعرف باللي كاين الله. هذه وش معناتها المعرفة؟ ربما أنه كاين اللي ما مش فاهمين وش معناتها المعرفة. المعرفة معناتها تعرف أنه كاين ربي سبحانه، كاين الله عز وجل. ولكن هذا مجرد المعرفة، هذه كي تعرف باللي كاين ربي سبحانه كافية تنفعك؟ لا تنفعك، لا تنفعك حتى تطيع الله سبحانه وتعالى وتعمل تعبد. إذا ما عبدش مجرد المعرفة، هذه موجودة حتى عند إبليس، رأيتم؟ هذا المقصود. فهو قال كيف نكسر قولهم، لأن هؤلاء يقولوا المعرفة هي الإيمان، نقول لهم لا، لابد من الطاعة، لأن الذنوب تخرج الإنسان من الإيمان، تخرج الإنسان من دائرة الإيمان. إذا كانت الذنوب والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة على أن الإنسان يعني يرفع عنه الإيمان إذا وقع لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن المؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخره من النصوص التي ترفع الإيمان. إما ترفع يعني كمال الإيمان أو ترفع أصل الإيمان على حساب الله، فيبقى الإنسان مسلم في كثير من الأحوال ولكن فاسق فاجر لا إيمان له. هذا في حالة التقسيم ما بين الإيمان والإسلام، يعني إذا جينا نفرق ما بين الإسلام والإيمان. وهذه مسألة كبيرة كذلك لتفصل ما بين الفرق الضالة وأهل السنة، ومسألة عويصة جدا، ولكن ينبغي أن يعلم من المقررات عندنا أن الذنوب تخرج الإنسان من دائرة الإيمان، يحبط الإيمان نتاعه، ينزل ينزل ينزل حتى يبقى لا شيء، ويصعد يصعد يصعد يصعد إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا هذه، قال إذن هذا الناس الذين يقولون أن الإيمان مجرد معرفة، نكسر قولهم بهذا النصوص وهذا الآيات وهذا كذا التي مفادها أن الذنوب تخرج الإنسان من الإيمان، إلا الجهمية فإن الكاسر لقولهم، قال الجهمية لأن الجهمية قولهم خطير، قال فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين، يعني زيادة على قول أهل الملة أهل القبلة أهل السنة، قال قول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن مجرد المعرفة ربي يذم في هذه الآيات من سورة البقرة، يذم شكون؟ اليهود يتلون الكتاب أناء الليل كمثل الحمار يحمل أسفارا، معرفة كبيرة وعلم كبير ولكن لا طاعة، أشركوا بالله. واليهود طوائف كالسامرة وغيرها من الناس اللي جعلوا لله سبحانه وتعالى، وعقائد اليهود ماشي كما بعض الناس يعتقدوا أن عقائد اليهود مثلا عقيدة واحدة توراتية قديمة العهد القديم إلى آخره، يشركون بالله، داروا الثور وداروا كذا وداروا، لا عندهم عقائد كثيرة كثيرة كثيرة لدرجة أنهم يعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى ظالم، من عقيدتهم أن الله سبحانه وتعالى ظالم لعباده، عندهم عقائد كثيرة. نعم، وقالوا عزير بن الله، وقالوا شبه النصارى والوثنيين، وعندهم من كل يعني من كل عقائد الأرض الباطلة عندهم شوية اليهود. نعم، ولهذا النصارى أحسن منهم، النصارى كي نفرقوا يعني ما بين تجدنا أقرب الناس من الذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، وقال ربي قبلها وجدنا أشد الناس عداوة الذين آمنوا الذين اليهود والذين أشركوا، فربي سبحانه وتعالى جعل اليهود والذين أشركوا، رغم أن النصارى فيهم شرك ولكن أقل من هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم علم والنصارى ما عندهمش علم، فمجرد أنك تدعيه وتبيله الحق قد يعود، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ففي حين اليهود فيهم يعني فيهم كما هو ربي يكتب عليهم الشتات في الذوات، حتى عقيدتهم مكتوب عليها الشتات من حيث الاختلاف ومن حيث يعني كثرة الأصول عندهم والعقائد عندهم، لأنهم شعب قديم على كل حال، والأنبياء جاءهم كثر تقريب تثرى غير اليهود بما فيهم عيسى عليه السلام، غير النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء للعالمين، حتى عيسى في الحقيقة من بني إسرائيل، يعني جاء البني إسرائيل، فمن تبعه سمي بالمسيحي أو النصراني على اعتبار أن المسيح كان يمسحه، واعتبار على أنهم نصارى لأن عيسى قال أو قيل من أنصاري إلى الله، وقيل لأنه كان من مدينة الناصرة في الشام على اعتبار هذا، فمن تبعه تسمى بهذا، ومن لم يتبعه من اليهود بقي على يهوديته وعلى أصله. نعم، فيقول الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مما يدل على أن مجرد المعرفة ليست إيمانا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، رأيت استيقنتها أنفسهم، واحد يستيقن نفسه تستيقن نفسه بلي هذا الرسول حق والدين اللي جاء به حق، ولكن ماذا؟ لا يطيع ولا يعمل ولا ينطق بإيمان ولا بشهادة، هل يعتبر مؤمنا؟ لا يعتبر مؤمنا، رغم أنه يعرف، بل يستيقن يقين ولكن علوا واستكبارا عياذ بالله. قال فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة ثم أخبر عن إبليس أنه كان من الكافرين وقد كان عارفا بالله، شوف عارفا بالله بقلبه ولسانه أيضا في أشياء يطول ذكرها، كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. تبطل يعني قول من؟ قول من؟ الجهمية، قول الجهمية، نعم تبطله. إذن مجرد المعرفة ليست إيمانا. ولعل يأتي إن شاء الله ذكر الإيمان يزيد وينقص ولا، فنحاول إن شاء الله أن نلموا المسألة هذه لكثر فيها القول يعني والأخذ والرد فيها، حتى صارت الناس تكفر بعضها بعضا، ولربما دخل الناس في مصطلحات لم يذكرها السلف، وهذا اللي خلى الناس يدخلوا في الخلاف هذا تعالى. نعم الكلام الذي يأتي بعد يعني زيادة فائدة، برك اللي حب يقرأ في البيت الباقي، فهو عرف العبادة من حيث الاصطلاح ومن حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وهذه نظن باللي بحول الله يعني تفهمونها وتستطيعون مراجعتها يعني وحدكم. فننتقل مباشرة إلى الصفحة 121 اللي هي أقسام التوحيد، أقسام التوحيد، لأنه أذكر هو في العبادة أنها كمال الخضوع لله والطاعة لله سبحانه وتعالى والحب والذل، هذه العبادة، هذه العبادة يعني العبادة هي كمال أو تمام الخضوع لله سبحانه وتعالى والطاعة مع الذل ومع المحبة، مع المحبة. علاش نزيدوا مع المحبة هذه الفائدة؟ يعني لأن كثير من الناس قد يطيع كما نقولوا إحنا مثلا طاعة الوالدين، وأطيعوا أولي الأمر منكم، قد نطيعهم، بس هل يستلزم هذا أننا نحبهم؟ قد لا نحبهم، قد لا يحب الولد والده ولكن يطيعه، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يطيع الرجل والده ولو كان مشركا ولا لا، ويزوره ويصله ولو كان كافرا يصله، ولكن هل هذا يستلزم أنه يحبه؟ ما كاش محبة لأنه مشرك وكافر، ولكن يطيعه. وهكذا والديك في بعض الأحيان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قد يكون الأب مسلما مؤمنا ولكن يأمرك بأشياء ربما فوق طاقتك ربما فوق كذا، ويعاملك معاملة سيئة إلى آخره، فأنت لا تكن له أي محبة، ما عندكش محبة في القلب نحو الوالدين الأب ولا الأم. ولكن ربي قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تستلزم ماذا؟ أنك تطيعهم، مفادها أنك تحسن إليهم وتخفض لهم الجناح رغم ماذا؟ أنك لا تحبهما. إذن ربي ما أمرناش بالمحبة لأنها تتعلق بالقلوب وأمر القلب صعب، ما قالش وقضى ربك ماذا؟ حب الوالدين، طاعة الوالدين، أما الحب ما تقدرش، شيء قلبي قد يعسر هذا يصعب، ولهذا ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالمعاملة بالإحسان، أما ما في القلب شيء آخر. وهكذا الحكام ولا الناس المسؤولين، يأمرك بعمل ديره ما دام عامل فيه صلاح وفيه كذا، ولا في إطار شركة ولا في إطار إدارة وكذا، تطيع، هل هذا الطاعة هذه في العمل هذا هل تعني أنك تحبه؟ لا يعني أنك تحبه، قد تبغضه ويعني تمقته شد الله، ولكن مع هذا فإذا ربي سبحانه وتعالى نطيعه ولكن مع محبة، ما يقدرش الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى وهو لا يحبه. اللهم خطر من شرط لا إله إلا الله المحبة، اللهم إلا إذا كان الإنسان في بداية إسلامه، وثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا رجلا للدخول في الإسلام قالوا أو على كره، قال أنا يعني لا أجد محبة، يعني محبة، قالوا ولو على كره، قال يعني لا أجد المحبة. لا خطر الإنسان ينجم يكون في بدايته ماذا؟ في البداية نتاعو يكون ما عندوش الإيمان القوي، ما عندوش يعني المحبة والإقبال، خاطر بعض الناس يقول لك من شرط لا إله إلا الله المحبة، إذا اللي ما عندوش المحبة، ولكن هذه المحبة قد تأتي خاصة الناس الجدد، قد تأتي شيئا فشيئا مع حلاوة الإيمان والزيادة في الطاعة، فالإنسان يولي يعني يعرف ربي سبحانه وتعالى بصفاته ويعني وبأسمائه، وهذه الطاعات هذه هي اللي تزيد، الولف في الطاعة هو اللي يزيد المحبة هذه، ينشئ هذه المحبة في القلوب وتزيد يوما بعد يوم. رأيتم؟ والإنسان يمتحن المحبة وين؟ لما يؤمر بمعصية الله لتم يمتحن المحبة تاعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هي الإنسان الآن تقول له تحب الله سبحانه وتعالى، يقول لك نحب الله بلا شك، والرسول والمؤمنين، هذا من الموالاة لله ولرسوله، والولاية تقتضي ماذا؟ المحبة والنصرة. ولكن وقتاش تظهر المحبة على الإنسان؟ يحب يمتحن نفسه إذا كان يحب الله ولا ما يحبش الله، في الطاعات، في الطاعات والعبادات، لما يقوم لصلاة الفجر، يقوم يجي صلاة الصلوات في أوقاتها مثلا، يشوف المعاصي ينكرها بقلبه، يشوف كذا، تظهر المحبة فيه، تظهر أنه صح يحب الدين ويحب الله ويحب كذا، لأن بغضه لهذه الأمور وكرهه لهذه الأمور يثبت العكس، يثبت العكس باللي يعني يثبت الضد، أن المحبة موجودة، أن المحبة موجودة. وهذا المحبة تزيد، واحد اللي يقوم الليل مثلا ولا يصوم النهار ولا يدير الطاعات والإحسان ويتكلم مع الناس بخلق وكذا، هنا دال باللي المحبة تاعو راهي عالية، وهكذا. فهذه بالطاعات تزيد بالطاعات. ولهذا يستحيل إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى طاعة ولا يحبه. إذن لابد من اجتماع هذا الأمرين، الخضوع اللي هو الطاعة والذل وكذا، مع المحبة، مع المحبة. وهذا لا يشترط في طاعة غير طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يشترط، المحبة لا تشترط في طاعة الله، يعني في طاعة غير الله سبحانه وتعالى كالوالدين وغيرها، يعني من الأمور كذا، فنحن نفعلها إن فعلناها إن كان فيها حب. إذا كان فيها حب فهو حب من حيث أننا أطعنا الله خضوعا له بمحبة، لا من حيث محبة هذاك الشخص، لا من حيث محبة هذاك الشخص. إحنا إن طعنا الوالدين ونحن نبغض الوالدين، هذه الطاعة هذه وش الذي دفعنا إليها؟ محبة الله لا محبة الشخص. فهمتم؟ هذه هي. فمحبة الله يعني في العبادة هذه من الأمور يعني المطلوبة. إذن هو انتقل الآن إلى أقسام التوحيد. طبعا أنتم أقسام التوحيد لا تخفى عليكم، فقط يعني نمر عليها هكذا. قال وإفراد الله تعالى بالعبادة هو توحيد الألوهية، يعني إفراد الله بالعبادة هو توحيد الألوهية، وهو أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي أخذت بالاستقراء من الكتاب والسنة. باش نفهموا حاجة، أن هذا التقسيم تاع توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد، يعني كل واحد كيفاش قسم. هذه التقسيمات هذه ليست تقسيمات منصوص عليها، قال مثلا جاءت مذكورة يعني في كتاب الله وسنة رسول الله، هي مجرد اصطلاحات العلماء وقفوا عليها وقرروها من ماذا؟ من الكتاب والسنة، استقراء لكتاب الله وسنة رسول الله. فلما شافوا في آيات الله وشافوا في أحاديث رسول الله ما وجدوا إلا هذا الأنواع الثلاثة، إلا هذا الأنواع الثلاثة، وقع عليها خصام كبير على الناس كذا، كيف أنتم تقسمون التوحيد؟ هل قسمه الله في القرآن؟ وهل قسمه كذا؟ قالك فممكن يجي واحد آخر يزيد يقسم تقسيم آخر. إحنا نقول له حتى ولو قسم تقسيما آخر كما فعل غير واحد، كما قال توحيد مثل الحاكمية وتوحيد كذا، نقول هذا كل هذه التوحيدات كلها، توحيد الرازقية مثلا، توحيد الحاكمية مثلا، كل واحد يقول له توحيد توحيد، هذه مردها، مردها إلى هذه الثلاث، إلى هذه الثلاث. فتوحيد الحاكمية مرده إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الرازقية مرده إلى توحيد الربوبية، وترجع حتى التقسيمات الأخرى ترجع إلى هذه التقسيمات الثلاث، إلى هذه التقسيمات الثلاث. فهي تقسيمات يعني استقرائية اصطلاحية، لا يعني أنها يعني من لم يسمي بها فهو مبتدع، ولا ممكن يكون يسمي بأشياء أخرى، كما قسم ابن القيم توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطالب، نعم الطالب، فالطالب هو العبادة، والمعرفة والإثبات هي الربوبية والأسماء والصفات. رأيتم؟ وحتى توحيد الأسماء والصفات قد يكون ما رده إلى ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الله في القدر. لي من يرجع؟ هل توحيد الربوبية؟ رأيتم؟ إذن هذه التقسيمات كلها لا يعني إذا لم أقسم هذا التقسيم أكون كذا أو كذا، وإنما الإنسان ما يخرج من هذه الأمور الثلاثة اللي هي إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته، توحيده في قدره وفي رزقه وكذا إلى آخره، حتى توحيد الرازقية داخل في توحيد القدر سبحان الله. يعني هذه التقسيمات أو توحيد العبادة كما قلنا. إذن توحيد العبادة هو أحد أقسام الثلاثة التي أخذت بالاستقراء من الكتاب والسنة، وأخذ اثنان منها باللزوم لمعنى الإله كما تقدم، وثانيها توحيد الربوبية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات. طبعا قال وتوحيد الألوهية الأول يعني هو الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل الرسل ليزيل الأعذار عن وما من نبي إلا وجاء به قبل غيره. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة، يعني أن الرسل ما جاءوا إلا لدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتعليمهم يعني كلمة لا إله إلا الله وأن الله يعبد وحده لا شريك له. طبعا لما نقول هذا الكلام كثير من الناس، أو دار الملاحظة الشارح ربي يجازيه، أن كثير من الناس يقولوا أن أهل الجاهلية فيهم توحيد الربوبية، إذن واش كان خصهم؟ ناقصهم توحيد الألوهية. الذي ينقصهم هو توحيد الألوهية، ولهذا الأنبياء ركزوا على توحيد الألوهية. الأنبياء كذلك جاءوا بتوحيد الربوبية، مش في توحيد الألوهية فقط، رأيتم؟ لأن حتى توحيد الربوبية راه أمر عظيم، أمر عظيم، والناس قد أشركت في توحيد الربوبية حتى في زماننا اليوم. الناس الذين يعبدون الله عندهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ويشركون. أترى الناس في القضاء والقدر موقفهم كيف يكون؟ ترى الناس موقفهم في بعض الأحيان وأفكارهم وتصرفاتهم تجاه الرزق كيف تكون؟ هذا كله دليل على أنهم كاين قدح في توحيد الربوبية، عندهم قوادح ومطبات يعني ومهالك يعني في توحيد الربوبية فضلا عن توحيد الألوهية. فكثير من الناس يقول لك أنا ما دام فينا توحيد الألوهية هذا يستلزم أننا عندنا باب أولى رانا مرينا على توحيد الربوبية. توحيد الربوبية كذلك ليس على وجهه الكامل موجود فينا فضلا عن أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن يشركون به في أمور كبار في الربوبية. لهذا الأنبياء ركزوا حقيقة على توحيد العبادة، ولكن هذا لا يعني أن توحيد الربوبية مفروغ منه، كما يقول البعض يقول توحيد الربوبية مفروغ منه، ما كانش اللي ما يقرش بتوحيد الربوبية مبدئيا، ولكن لو نأتي للتفاصيل نجد أن هناك خلل كبير في توحيد الربوبية، رأيتم؟ نعم. إذن توحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب ودعوة الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. شوف ولما كانت، شوف الفقرة في 122 يقول ولما كانت بداية الصفحة، قال ولما كانت مشاغل الحياة تصد المرء عما خلق له جمع الله مع هذا الذي خلق الخلق له ضمانه الرزق لعباده. مش عارف الجملة راهي مفهومة ولا لا، يعني قال لما كانت مشاغل الحياة تصد المرأة عما خلق له، تصد الإنسان عما خلق له، والذي خلق له الإنسان هو ماذا؟ العبادة، خلق له العبادة، قال العبادة، جمع الله مع هذا الذي خلق الخلق له اللي هو العبادة ضمانه الرزق لعباده، فقال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كما جمع بينهما في سورة طه وسورة النور وسورة الجمعة والله خير الرازقين. إذن هذا تنبيه مهم. الله سبحانه وتعالى اجمع ما بين العبادة والرزق في آية واحدة. علاش؟ لأن البشر يصرفون عن طاعة الله، وأول شيء يصرفهم عن طاعة الله المشاغل هذه نتاع الرزق والضرب في الأرض بحثا عن الرزق. ولهذا الله سبحانه وتعالى ولو أمرنا بالأخذ بالأسباب إلا أننا لابد أن لا نشتغل بالأسباب، نشتغل بالأسباب وحدها ونتوكل عليها ونترك عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل أن الرزق مضمون مع العبادة، إما لا عبد الله سبحانه وتعالى واشتغل بعبادتك فإن الرزق ماذا؟ مضمون، وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا يعني أنك تريح الإنسان يقعد ويقبض يديه ولا يعمل، لا، يأخذ بالأسباب، ولكن لا يجعل الأسباب تشغله عن عبادة الله سبحانه وتعالى. والثاني توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بفعله، أي في اعتقاد كونه هو الرب الخالق الرزاق المحيي المميت الضار النافع لا معقب لحكمه. شتوا الحكم؟ توحيد الحاكمية، لا معقب لحكمه، إن الحكم إلا لله، ولا راد لقضائه، قضاء القدر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ويناقضه الشرك في الربوبية، كأن يعتقد أن مع الله خالقا آخر أو مدبرا غير الله للكون ونحو ذلك مما هو خاص بالله. وحنا نشوفوها هذه ماشي في الجاهلية، شوفوها في الأمة الإسلامية، باش تعرفوا بلي في الأمة الإسلامية كاين خرق حتى في توحيد الربوبية. واحد اللي يقول لك مثلا هذا يخلق مع الله، يداوي مع الله عز وجل، يشفي مع الله، ولا لا، ويرزق مع الله، أليس هذا شرك في الربوبية؟ هذا مساس بالربوبية. ولهذا ترى بعض الفرق لظنها تظن نفسها أنها على شيء وليست على شيء من دين الله سبحانه وتعالى، فيعتقدون أن الغوث الفلاني والقطب الفلاني رأيت والشيخ الفلاني اللي أعلى الدرجات نتاعه في الولاية كما يقولون يستطيع أن يفعل أمور ويدير أمور حتى في الخلق والنفع والضر. حتى وصل بعض الفرق، أنا ما نحبش نسميها، يقول لك لما تتكلم عليهم هنا هو يسمعك ليه، قال لك سمعوا تحت كل من هو متحدث، يقول لك سمعوا تحت كل من تحدث، تحت كل من هو يعني متحدث. لما الواحد يوصل أنه يعتقد أن هذا السمع والبصر تاع ربي سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصر، احنا ما نستحضروش المراقبة تاع الله تعالى لينا أثناء الطاعة ولا أثناء المعصية، ما نستحضروش إن الله كان عليكم رقيبا، كما يستحضر هؤلاء مراقبة شيخهم الذي توفي منذ كذا قرن. يقول لك هو سمعه معنا، سمعه تحت كل من هو متحدث، يسمع ويعلم بكل شيء، كل شيء يحدث يعلم به، حتى وصلوا أنهم قالوا هذه الآية من سورة الأنعام، ما من ورقة كذا وما من ذرة كذا، نسيت في الآيات من سورة الأنعام، يعني أو مفاتيح الغيب مثلا، فتصوروا التي لا يعلمها إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى، كما تقول بعض طوائف الشيعة أن الآئمة المعصومين يعرفونها، يعني ما من ورقة تسقط ولا ذرة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، اللي قال ربي في كتاب مبين هما عندهم العلم به، حتى ولا تدري نفس مفاتيح الغيب كما يقولوها في الغيب الخمس هذه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، هم يعلمون. هذا شرك فاش في الألوهية، هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، أن الإنسان يعتقد أن ممكن إنسان مثله يعلم به وأنه يضرك من بعيد وينفعك من بعيد. المهم في كلام يطول، في كلام يطول، حتى وصلوا وين قالوا سبحان الله كالشيعة مثلا، فرق الشيعة، وإحنا من طوائفنا من لهم يعني شبه بهم، وصلوا وين يقولوا مثلا كلام لا يفهم، على كل حال يقول لك مثلا الجنة، مثلا الجنة هي الإيمان، الإيمان بالمعصوم والمعصوم هو الجنة، كلام لا يفهم، كلام لا يفهم، بصح تشعر من خلاله أن المعصوم هذا رب فيه كل صفات نتاع الرب، حتى الجنة والنار هو معصوم عندهم، الإمام عندهم الغائب، كلام لا يفهم. فهذا شرك في الربوبية. إذن الناس في الحقيقة، ما نقولوش كثير من الناس ولكن نقولوا طوائف من الناس وشرائح من الناس، خرقوا توحيد الربوبية فضلا عن توحيد الألوهية، ولهذا تراه يسجد لله ولكن دعاؤه لغير الله، يسجد لله والدعاء لغير الله، هو راه ساجد في الظاهر لله، ولكن دعاؤه يا سيدي فلان. وانا للطرفه يعني من باب باش نكملوا المجلس، كنت حكيت لكم ربما قصه في وقت مضى. هذه قصه لي احد شيوخنا رحمه الله من نواحي مدينه معسكر، وصديق الشيخ، صديق الشيخ شارح الكتاب. وصلت هذه الحادثه في هذاك المكان بالذات. يقول لي في يوم من الايام كان مؤذن في مسجد، كان هناك مؤذن في مسجد يؤذن للناس. قالك يؤذن للإمام يوم الجمعة ولكن لا يجلس لإقامة الصلاة، يصلي صلاته عند الضريح لأن المسجد كان فيه ضريح. قال ففي يوم من الأيام أذن لصلاة الجمعة ثم انصرف خارج قاعة المسجد، جلس عند الضريح حتى يقوم، كي تقوم الصلاة هو يصلي عند الضريح. قال فلما سجد الإمام سجد هو، الناس خلصت الصلاة وهو بقي ساجدا للضريح. قال فلما قضى الناس فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. جمعة، هيا سيدي نوضوا هذا الشخص، هذا وش به قاعد ساجد، هذا حركوه سقط على الأرض جامدا ميتا، جثة هامدة، ولكن بقى في هذه الحالة السجود، حوسوا يمددوه ما قداش يتمدد. فعوض الناس يقولوا سبحان الله، شوف الخاتمة، سجود لغير الله سبحانه وتعالى، لأن في الصلاة ظاهرك لله وباطنك لغير الله، يعني تخلي انت الصف الأول المفضل شرعا ودينا، تصلي مور الإمام في الصف الأول وتقيم له الصلاة، تخلي انت المصلين وتروح تصلي جهة الضريح. قال فالناس سبحان الله، قال لك احنا ما، الشيخ يحكي، قال احنا ما غضناش الحال، يعني ما تأسفناش لهذا الإنسان هذا بقدر ما تأسفنا للناس اللي تكلموا بعد وعلقوا، قالوا يا سعد ما أسعد هذا الرجل، لقد مات ساجدا لسيدي فلان، مات ساجدا عند ضريح سيدي فلان. قال لك والله ما تأسفنا موت هذا الإنسان، ربي يغفر له، لعل لجهله، لعل لكذا لكذا، نتأول له، بقدر ما تأسفنا للناس الذين علقوا، باش تعرفوا الأمة وراها رايحة. يا سعد أرضى عليه سيدي فلان، اختملوا بالله، رأيتم؟ فالناس يعني ابتعدت بزاف. فالشرك موش في العبادة فقط، يعني بعض الناس يشوفوا راها حتى توحيد الربوبية اللي قلنا احنا مفروغ منه، يعني هكذا يقولوا، مقرر عند الناس كل بالفطر أن الله موجود وأنه هو الخالق بالفطر، هذا وقد خرق يعني عند المسلمين فضلا عن غيرهم. المهم، والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا سيأتي. ويناقضه أن يوصف أحد من الخلق بما هو خاص بالله تعالى كعلم الغيب مثلا، نعم، أو يشبه الله تعالى بشيء من خلقه ويخدش فيه أن تؤول صفاته أو بعضها طالبا للتنزيه. تفضل شيخ. إذن هذا الأمر، هذا ثاني أمر عظيم، قضية أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ثاني قد تناولها شيء من التضليل اللي هو التحريف والتأويل الذي يسمونه تأويلا، يريدون أن ينزهوا الله عن شيء فوقعوا في تحريف أسمائه وصفاته. فتوحيد الأسماء والصفات، هذه أسماء الله عز وجل التي ونعوته صفاته، يعني الأسماء هي هذه الأعلام التي يعني يعرف بها الله سبحانه وتعالى. طبعا هو قال ولكون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كثر في القرآن الكريم الاحتجاج به على المشركين، على المشركين ولا سيما في الصور المكية، لأن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية. ولهذا كثر الكلام على توحيد الربوبية في الصور المكية، الصور المكية التي في بداية الدعوة، بداية الدعوة يعني يسأل الله سبحانه وتعالى سؤال يعني استنكاري، استفهام، من خلق السماوات والأرض، من خلقكم، من كذا من كذا، كما هو الآيات، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير، أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم. انظر هنا الله سبحانه وتعالى يصف الخلق فعله سبحانه وتعالى الخلق نتاعه، ويسأل ربي سبحانه وتعالى كما سيأتي بحول الله يعني من خلق السماوات والأرض، يقولون الله سبحانه وتعالى، فيقرر لهم الربوبية التي يعرفون شيئا منها. ولكن هذه الربوبية إذا كان أنتم تقرون بها لماذا لا تعبدون الله؟ بما أن الله هو الذي يعني فعل كذا وقام بكذا وخلق كذا، يعني كل شيء لله سبحانه وتعالى، إذا لماذا لا تعبدون الله؟ إذا كان الله تعالى له كل هذا الشيء، فكيف لا تصرفون العبادة له عوضا أن تصرفوها لغيره؟ وغيره ما دار شيء، ما دار سماوات، ما دار أرض، ما خلقكم أنتم، رأيتم؟ فهو يقرر معهم هذا تنبيه بعد الآيات مباشرة، هذا تنبيه مهم. قال وهذا يدلك، وهذا الذي أشرت إليه من قبل، على أن توحيد الربوبية لا يخرج المرء به عن دائرة الكفران إلى دائرة الإيمان. ما يكفيش أنك تقول أنا أوحد الله في الربوبية تكون مؤمن، لا يكفي بذلك حتى تكون يعني مؤمنا، بل لابد من توحيد الألوهية، يعني بمعنى الإنسان يعبد الله ويوحده. قال الذي ينجي صاحبه من الخلود في النيران، فكيف إذا كان هذا التوحيد غير متكامل كما كان عليه العرب؟ إذا كان هذا التوحيد الربوبية لا يكفي وحده في الإيمان ولا ينجيك من النيران، فكيف إذا كان هذا التوحيد الذي ليس هو الإيمان وليس هو النجاة، يعني سبب النجاة من النار، كيف إذا كان غير متكامل ناقص؟ رأيتم كما هو حال عند العرب، فلا ينبغي أن يوصفوا بأنهم موحدون توحيد الربوبية، لا ينبغي أن تقول أن العرب كان فيهم توحيد الربوبية هكذا، يعني لابد الإنسان يدقق، يعني لابد يضبط كلامه، لا يرسل الكلام هكذا يقول هم عندهم توحيد الربوبية، ما توحدوا الله ربوبية يعني مكاش. فهم يعترفون أن الله هو الخالق، ولكن ماذا عندهم خرق كبير للربوبية، لأن الربوبية ليست مجرد خلق معرفة أن الله خلق، بل هناك أبواب أخرى في الربوبية. لهذا هؤلاء لم يدخل لهم هذه الأبواب كلها، كان عندهم بالك باب برك، أما الأبواب الأخرى كانوا خارقينها كل، زائد توحيد الألوهية الذين كانوا يعني لا يعبدون الله البتاتا، يعني نعم كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق كما قال تعالى عنهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فأنى تؤفكون، أي أنى تصرفون عن الإيمان. نعم لكن مفردات توحيد الربوبية ليست الخلق وحده كما لا يخفى، فهمتوا؟ إذن ليست الربوبية هي مجرد الخلق فقط، بل كاين أبواب كثيرة ومفردات كثيرة، فلا بد الإنسان يوحد الله تعالى في ربوبيته في هذه الأمور كلها. احنا قلنا حتى عند المسلمين احنا عندنا خلل في الربوبية، فما بالك العرب؟ كيفاش تقول انت العرب عندهم توحيد الربوبية كامل؟ وهذا لا يفهم، هذا لا يفهم منه كما فهموا من بعض الشيوخ أنهم قالوا أن الأنبياء جاءت بتوحيد الربوبية وأنها لم تأتي بتوحيد الألوهية، أو كما قالوا، لا يفهم هذا حقيقة. الأنبياء جاءوا بتوحيد الألوهية، وهذا الذي عولوا عليه، وهذا الذي اهتموا به كثيرا، لأن الأمر الأول اللي هو توحيد الربوبية في فطر الإنسان أو البشر مغروس موجود، فتحركه قليلا يوجد يكتمل، ولكن توحيد الألوهية هو الصعب. ولكن هذا لا يعني أن الأنبياء لم يحيوا في الناس توحيد الربوبية الكامل، كان موجود توحيد الربوبية ولكن ناقص، موجود في باب من الأبواب، فلا يفهم يعني خطأ أو يفهم يعني قصدا في بعض الأحيان أن يعني أننا نقول بتوحيد الدعوة إلى توحيد الربوبية أو أن الرسول جاءوا بتوحيد الربوبية كما تقول بعض المعتزلة. نعم. وقوله ولا شبيه له ولا نظير، لعله رجع في هذا إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي أجمع آية في النفي والإثبات، النفي المجمل والإثبات المفصل، أولها رد على المشبهة وآخرها رد على المؤولة طلبا للتنزيه. كم الساعة بشير؟ فإن التنزيه لا ينافي الإثبات كما كان عليه السلف عليهم رحمة الله. طبعا مليح نفهم هذه العبارات لأنها سيأتي تكرارها في الدروس القادمة. إذن لما قال لا شبيه له ولا نظير له، يعني ما كانش نظير لله ولا يوجد شبيه لله سبحانه وتعالى ولا مثيل لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رو انفى من جهة وأثبت من جهة أخرى ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير إثبات، إثبات. قال وهي أجمع آية في النفي والإثبات، أجمع آية في النفي والإثبات هي هذه الآية، هي هذه الآية، وهي قاعدة في الحقيقة، الآية هذه قاعدة. نعم، النفي المجمل، وش معنى النفي المجمل؟ أنك تنفي عن الله نفي مجمل، ما تبداش تفصل، تقول ليس كمثله في الأولاد، ما عندوش الأولاد، ليس كمثله في الصاحبة، لا صاحبة له، ليس كمثله في كذا، ليس كمثله في كذا، تبدأ تقول ربي ما هوش كذا وما هوش كذا وما هوش كذا، هذا هو النفي، وتبدأ تفصل. لا، يعني الأحسن أننا ننفي نفيا مجملا ونثبت إثباتا مفصلا. أما في الإثبات تفصل، تقول الله سميع بصير عليم خبير، هذا إثبات. وفي النفي ما تبداش تقول ربي ما هوش كما كذا ما هوش كما كذا ما هوش كما كذا، لأن هذا عيب، كما سيأتي إن شاء الله، أنت أن تنفي عن الله سبحانه وتعالى. هذا النفي المجمل أولها رد على المشبهة لأن ليس كمثله شيء، وآخرها رد على المؤولة طلبا للتنزيه، لأن المؤولة يؤولون السمع والبصر، يؤولون السمع والبصر، احنا نقول لهم هذا إثبات من الله سبحانه وتعالى، فهو رد عليكم ليس كمثله شيء من جهة، وهو السميع البصير من جهة أخرى، أثبت بلا تأويل. نعم، فلا تحاول أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، لأنه هو أصلا قال ليس كمثله شيء، أو سبقك قال ليس كمثله شيء، لماذا تأتي أنت وتقول لا السمع والبصر هذا أو موجود عند البشر؟ إذن تعالوا نؤول هذا الكلام، عنده معنى واحد آخر، هذا لغز، نفسره بشيء آخر، قولوا له لا، لأن الله تعالى هو قال من قبل ليس كمثله شيء، إذن ما يحتاجش منك أنت حنك تقول أنت نزه ربي، أو نزه نفسه هو بنفسه، نزه نفسه بنفسه، فلا يحتاج منك أنت الجهد حتى تؤول السمع والبصر وتقول السمع هو كذا أو البصر هو كذا، أو يسمع بطريقة كذا ويبصر بطريقة كذا، ما تدخلش روحك، لأنه قال ليس كمثله شيء، رأيت؟ لا مدخل لك في هذا الأمر. نعم، وقال نخلي أخوتنا يمشي وراهم بلك اللي صايمين بحول الله يوصلوا بيوتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله في الله الجميع.